فإذا هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟ لا لما يعمل ذلك تعاطى ما يمنع الحج حال الحج والعمرة وفي شهر رمضان حتى تسمع عن الناس هذا لا حرج جزائي هذا لا يتعاطى عذر كانت الحجوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها عذر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.